أحيانا تأتي يراد بها البيع والشراء، يراد بها البيع والشراء، ولهذا قال في الآخر قال تقول العرب العرب بيع لي بيع لي ثوبا يعني اشتر لي ثوبا، فكلمة يبيع يصلح تصلح أن تكون للبائع وتصلح أن تكون للمشتري، تصلح أن تكون للبائع وتصلح أن تكون للمشتري. فالمنع في البيع والشراء يعني يبيع الحاضر لبالي ويشتري الحاضر لبالي يعني كل ذلك يشمله الحديث، لأن كلمة البيع تأتي للبيع وتأتي للشراء. قد عرفنا هذا فيما مضى أن البيع يأتي بمعنى البيع ويأتي بمعنى الشراء، يأتي بمعنى البيع ويأتي بمعنى الشراء، فهو من قبيل من الأبداد ومن الشيء الذي يطلق على الشيء المتقابلين على جانب البائع وعلى جانب المشتري. وقال لهذا وقال له باع سواء شرى أو باع، وقال للذي عنده السلعة باع وللذي عنده الثمن إذا اشترى السلعة يقال له باع. ولا يبيع حاضر لباد يعني معناه أنه لا يبيع حاضر لباد، هذا يشمل البيع والشراء. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نهينا أن يبيع حاضر لباد، وهو من اللفظ الذي قبله، والاستدلال منه بالنسبة للشراء إنما هو بعموم اللفظ للاثنين الذين هما جانب البيع وجانب الشراء أو جانب البائع وجانب المشتري. باب النهي عن ترقي الركبان وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما وهو خداع في البيع، والخداع لا يجوز. فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد. وقال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما ما معنى قوله لا يبيعن حاضر لباد، فقال لا يكن له سمسارا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال من اشترى محفلة فليرد معها صاعا. قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود وصاحبه عاصم آثم إذا كان بذلك عالما. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة عدة حديث، ومقصود البخاري رحمه الله أن النهي في هذا الحديث يقصد الفساد. ومن العلماء من قال إنه لا يقصد الفساد ولكن صاحبه بالخيار، إذا نزل إلى السوق فإن شاء أن يمضي أنظار. فمن العلماء من رأى أن البيع يكون فاسدا وأنه عقد وقع على مخالفة وقع مخالفا لما جاءت به النصوص ومخالفا لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إنه لا يفسد العقد بل هو باق على الخيار، فإذا نزل السوق وأراد أن يمضيه فله أن يمضيه، وإن رأى أنه قد هبن فله الخيار قالوا وذلك لأن النهي ليس لأمر يرجع إلى عين المبيع، وإنما يرجع إلى أمر خارج عنه، إلى أمر خارج عنه وهو الغرر والتجليس، الغرر والخداع، وأن الإنسان يغبن في ماله. لكن له خيار، فإذا وصل إلى السوق وأراد أن يمضيه فإنه يصح، لأنه لو كان فاسدا ما بقي العقد ساري المفعول، لو كان فاسدا على القول بفساده لا يبقى العقد ساري المفعول ولا يبقى فيه خيار. لكن العقد يصح، العقد يصح إذا اختار أو إذا رأى الجالب أن يمضيه إذا نزل السوق، فإنه في هذا لا يكون العقد فاسدا، وإنما يكون العقد صحيحا، ولكن صاحبه بالخيار، ولكن صاحبه بالخيار إذا نزل السوق. إذن هناك نهي لأمر يتعلق بالمنهي عنه، مثل النهي عن الميتة وعن الخنزير يعني والخمر، إذا عقب عليها فبمجرد العقد فالعقد لازم. لكن هنا النهي من أجل أن فيه شيء من الغبن، أو احتمال أن يقع فيه شيء من الغبن، ليس من أجل أن البيع من الركبان ومن الجالبين أنه ممنوع، وإنما هو من أجل ما يكون هناك من الغرر الذي يترتب، ولهذا يثبت لهم الخيار، لهذا يثبت لهم الخيار، ولا يكون العقد فاسدا بمجرد العقد، وإنما يمكن للبائع أن يلغيه إذا رأى بعد وصوله السوق أنه مغبون. محل الشاهد من هذا هو القول أنها وكلم عن التلقي، عن التلقي يعني تلقي الركبان، والنهي يقصد الفساد، يعني هذا هو مقتضى تبويب البخاري رحمه الله. هذه الترجمة أو هذا الحديث أو هذا المقدار من الحديث لا يطابق الترجمة، لأن الإمام البخاري رحمه الله أشار بهذا إلى أصل الحديث، لأن أصل الحديث يشتمل على النهي عن تلقي الركبان والبيع حاضر اللباس، وفسر بأنه لا يكون له سنخار، فهنا اكتفى بهذه القطعة أو أتى بهذه القطعة التي هي لا تطابق الترجمة، ولكن الذي يطابق الترجمة هو أصل الحديث، أصل الحديث الذي منه هذه القطعة. والإمام البخاري رحمه الله أحيانا يأتي بقطعة من الحديث لا تطابق الترجمة، ولكن في بعض طرق الحديث ما يطابق الترجمة. فمراد البخاري من هذا ليس هذه الجملة، لأن هذه الجملة ليس لها دخل في تلقي الركبان، ليس لها دخل في تلقي الركبان، وإنما هي في بيع الحاضر للبيت. لكن بعض طرق الحديث فيها الاثنين، أنها بيع الحاضر للبيت وتلقي الركبان، وتفسير بيع الحاضر للبيت بأنه لا يكون له سمسارا. فإذا هذه الجملة لا تطابق الترجمة، وإنما يطابق الترجمة أصل الحديث الذي منه هذه الجملة. وهذا يعني يحسن البخاري أحيانا أنه يأتي بشيء أو بحديث الذي يأتي به منه لا يطابق الترجمة، ولكن أصله وفي بعض طرقه ما يطابق الترجمة. وهذا الحديث أيضا حديث أبي هريرة الذي فيه حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال هذا سبق أن مر في باب المصرات، وهذه فتوى من ابن مسعود رضي الله عنه فيما يتعلق بالمصرات، وأنه يردها ويرد معها صاع من تمر كما سبق أن عرفنا ذلك. ومحل الشاهد هنا تلقي البيوع، تلقي البيوع يعني تلقي الركبان للبيع منهم والشراء منهم، هذا هو المطابق للترجمة، لأنه نهي عن تلقي البيوع يعني تلقي الركبان من أجل البيع منهم والشراء منهم.

فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. بريرة اتفقت مع أهلها على أن على المكاتبة في 9 سنوات في كل سنة أوقية، ثم إلى في 9 سنوات وأحضرت له 9 أواق فإنها تعتق بناء على الاتفاق، ويكون ولاؤها لهم لأنهم هم الذين يعتبرون المعتقين، لأنها هي دفعت لهم ما دفعت وهم المعتقون، فيكون الولاء لهم. عائشة رضي الله عنها لما جاءتها بريرة تريدها أن تعينها تعطيها مساعدة في هذه الأواقي التي حصلت المكاتبة بينها وبين أهلها، فقالت إن شاءوا أن أعدها لهم، إن شاءوا أن أعدها لهم ويكون الولاء لي، لأنهم يعني هناك يريدون أن يكون الولاء لهم. قالت إن شئت أن أعدها لهم يعني تشتريها منهم، ثم هي تعتقها ويكون الولاء لها لأن الولاء لمن أعتق. فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، ومفروض بالولاء يعني معناه أنهم هم الذين يرثونها لو ماتت، لو ماتت فإنهم يرثونها اللي هم اللي هم معتق، يعني معتق يرث من أعتقه. والولاء مثل النسب، يعني لا يباع ولا يوهب ولا يشترى، وإنما هو شيء ثابت من أعتق له الولاء، ولا يمكن أن يتنازل عن هذا الحق ويبيع على غيره. مثل النسب، النسب ما في تنازل ولا تتخلص منه، بل هو شيء ثابت ولازم. فالولاء كذلك من أعتق له الولاء. فقالت إن شاء أن أعدها له عدتها له، ولا تساعدها وتعتق بعد 9 سنوات، وإنما تعدها لهم في الحال ثم تتولى عتقها، ويكون الولاء لها لأنها هي المعتق، والولاء لمن أعتق. فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فلما بلغ ذلك رسول الله أمرها أن تشتري منهم وتنفذ ما أرادت من العتق، وهذا الشرط لا قيمة له ووجوده بعدمه لأنه ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فدلنا هذا على أن الشرط إذا كان غير متعلق بأصل العقد فإن العقد يصح والشرط يلغو ويبطل ولا يؤثر على أصل البيع، لأن اشتراط الولاء شرط باطل، لأن الولاء لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه، وإنما هو شيء لازم كلزوم النسب وثابت كثبوت النسب، هو خاص بمن حصل منه العتق، ليس له أن يبيعه وليس له أن يهبه، وإنما هو شيء لازم له كلزوم النسب له. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مجيء الشرط. ثم قال شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. ففيه حصر للولاء في من أعتق، وأنه لا يتعداه إلى غيره، حيث قال عليه الصلاة والسلام وإنما الولاء لمن أعتق، يعني خاص لمن أعتق، لا يكون لمن باع ولا يكون لمن اشترط ولا يكون لمن ساعد، وإنما الولاء لمن حصل منه مباشرة في العلم. وإن كان المعتقد الرئة يعتق حديث ابن عمر هو مثل حديث عائشة، مثل قصة بريرة، ويحكي ما حكته عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة، فهو حديث جاء من طريق صحابيين عن طريق عائشة وعن طريق ابن عمر، وكل منهما يدل على أن الولاء لمن اعتق، وأن الشرط إذا شرط وهو ليس في الكتاب والسنة وليس سائغا في الشريعة فإنه يكون لاغيا. وإن كان للمعتق هذا ذرية ترثه من ليس الميراث، كما هو معلوم أسباب الميراث متعددة ولكن بعضها مقدم على بعض. الولا لا يأتي إلا إذا عدم النسب، الولا لا يوصل إليه إلا إذا لم يوجد يعني من يحوز المال ويظفر به من يرث بالنسب. النسب مقدم على الولاء، والولاء لا يورث به إلا إذا لم يوجد من يحوز المال عن طريق النسب وهو متأخر في الرتبة يعني. باب بيع التمر بالتمر. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هذه الترجمة باب بيع التمر للتمر، أورد فيها هذا الحديث الذي فيه ذكر عدد من الأطعمة فيها الربا إلا إذا كان هناك تقابض، وأيضا لا بد من التساوي، لا بد من التساوي، البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. فلو حصل تفاضل وهو جنس واحد فهو ربا، ولو حصل تفاضل بين جنسين ولم يكن هناك تقابض في الحال فهو ربا. فإذن هناك ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل هو بيع شيء بشيء واحدهما فاضل زائد عن الثاني، صاع بتمر بصاعين من تمر، هذا ربا فضل، لأن الصاع الذي زاد على الصاع المقابل يعتبر فضل يعني زائد فهو ربا. وربا النسيئة يعني يكون الإنسان يبيع يعني ربوي بربوي، يعني سواء من جنسه أو من جنس آخر ولو كان مع التفاضل ولكنه مؤجل، أحد الاثنين مؤجل أو هما مؤجلان، هذا لا يسوغ ولا يجوز، لأنه لا بد من التقابض. البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، لا بد من التقابض فيما بينهما. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كون متساوي لا يجوز، وذلك أن الرطب إذا جف فإنه ينقص. الإنسان إذا أراد الرطب وعنده تمر فيبيع التمر ويشتري بالدراهم رطبا، أما كون يبيع الشيء بمثله يبيعه بمثله وهما غير متفقان لأن هذا جاف وذاك يجف، أما إذا جف نقص عن هذا فنهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الزبيب بالزبيب فإنه في حال التساوي سائغ وجائز، وهو مثل البر بالبر، وهو مثل البر بالبر، الزبيب بالزبيب مثل البر بالبر، والشعير بالشعير مثلا بمثله متساوي، فإنما الذي يدخله النقص هو بيع الثمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم الذي هو العنب، لأنه ينقص إذا جف الرطب، إذا نقص جف، إذا جف نقص، وكذلك الزبيب العنب إذا جف وصار زبيبا نقص عن ما قيل به من الزبيب. فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا ها أوها والبر بالبر ربا إلا ها أوها والشعير بالشعير ربا إلا ها أوها والتمر بالتمر ربا إلا ها أوها. هذه الحديث تتعلق فيها الشعير بالشعير أو بعدها هذا الحديث حديث عمر رضي الله عنه الذي فيه عدة أصناف منها الشعير الشعير. فإنما ساق عمر رضي الله عنه الحديث لما حصل الاتفاق البيع والشراء بين طلحة مالك بن أوس جاء ومعه 100 دينار يريد أن يصرفها وأن يحولها إلى دراهم، يريد أن يدفع الدنانير وهي من الذهب ويأخذ مقابلها دراهم من الفضة. فالتقى مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فتراوضا، يعني حصل بينهم الكلام حتى استقر على سعر لهذه الدينار بكذا درهم، فأخذ يقلب الذهب الذي به الدنانير الذي مع مالك بن أوس وقال حتى يأتي خازني من الغابة، خازن الذي عندها النقود، إذا جاء من الغابة يخرج النقود التي هي الدراهم من الفضة ويدفعها لمالك بن أوس مقابل هذه 100 دينار. وعمر رضي الله عنه يسمع فقال والله لا تفارقه حتى تعطيه، لا يكون بينكم تفارق، أنت تأخذ الذهب ثم تنتظر هذا يأتي من الغابة ثم تعطيه الدراهم، لا يجوز، لأنه لا بد من ها وها بالنسبة للصرف، وهي بيع الذهب بالفضة لا بد من التقابض. ثم ساق الحديث لما قال إنكم لا تفارق حتى تعطيه، ثم استدل بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي سمعه منه وفيه الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر والشعير بالشعير إلى آخره. ومحل الشاهد هنا قوله هو الشعير بالشعير. ثم إن الحديث فيه بيع الذهب بالذهب، والذهب بالذهب لا بد فيه من التساوي ولا بد فيه من التقابض،

وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجس. وهذا هذه الترجمة يبين أن بيع الفضة بالفضة مقصود من ذلك أنه كان مرة من الناس وقال تقدم أنها لا تباع متفاضلة بجنسها لابد من التساوي فالفضة من هذا القبيل. وأورد فيه الحديثين، الحديث الأول حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي فيه أنه حدث ابن عمر الحديث مثل الحديث الذي حدثه به عمر، لأن يعني الحديث فيه اتفاق مقصود بذلك حديث مثل حديث عمر. حديث عمر هو الذي تقدم في النهي في الذهب للذهب إلا سواء بسواء والفضة بالفضة إلا سواء بسواء. كذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه فإنه يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى عمر وأنه لا يباع الذهب بالذهب إلا مثل بمثل، وكذلك أيضا لا تباع الفضة بالفضة إلا مثل بمثل. ثم قال ولا تشفوا بعضها على بعض في الحديث الثاني، لا تشفوا يعني لا تفضلوا، لا يفضل بعضها على بعض بل لا بد من التساوي، يعني فهو تأكيد لقوله مثل بمثل، يعني من لا تفضل بعضها على بعض لا بد من التماثل ولا يفضل بعضها على بعض في الوزن بل لا بد من التساوي حتى ولو اختلفت في الجودة، لأن كان ذهب جيد وذهب رديء لا بد من التساوي بينهما. وكذلك الفضة إذا كان فضة جيدة أو فضة رديئة لا بد من التساوي بينهما، فلا يفضل فلا يباع الجنس الواحد بجنسه متفاضلا ولو اختلفت الجودة والرداءة، بل لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. ولهذا قال ولا تبيعوا غائبا بناجز، يعني معناه أن لا يكون هناك يعني عدم تقابض بل لا بد من التقابض. قوله يعني لا تبيعوا غائبا بناجز هذا النهي عن ربا النسيئة، النهي عن ربا النسيئة لأن ربا النسيئة هو أن يكون هناك تأجيل وأن يكون هناك شيء غائب. باب بيع الدينار بالدينار نساء. فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له فإن ابن عباس لا يقوله، فقال أبو سعيد سألته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. باب بيع الدينار بالدينار، باب بيع الدينار بالدينار نساء. هذه الترجمة فيها بيان تحريم ربا النسيئة في الشيء المتماثل وكذلك أيضا في غير المتماثل كما عرف، لأن النساء ممنوع في الجنس الواحد وفي الجنسين، لأن النساء ممنوع في الجميع. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول به، ولكن الذي كان عنده أو نسب إليه ربا الفضل وهو أن يباع الدينار بالدينارين، فحدث أبو سعيد رضي الله عنه بأن الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقيل له إن ابن عباس لا يقول بهذا، يعني معناه أنه يعني يقول أنه يمكن أن يباع الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين، فلقي أبو سعيد بن عباس فقال أنت سمعت أنت رأيت هذا في كتاب الله أو سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال كل ذلك لم يكن. ما رأيت في كتاب الله دينار دينارين ولا رأيت ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا إقرار من ابن عباس لأبي سعيد لأنه أكبر منه سنا، فقال أنتم أعلم ولكني سمعت من مسانة بن زيد أن صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. ففهم من قوله لا ربا إلا في النسيئة أن بيع الشيء بالشيء متفاضلا جائز، بيع الشيء بالشيء متفاضلا جائز. فإذا قول ابن عباس رضي الله عنه لا ربا إلا في النسيئة يفهم منه عن طريق المفهوم أن ربا الفاضل يمكن أن يكون سائغا، ولكن الحديث أبي سعيد نص في الموضوع فلا يقدم منطوق على فلا يقدم مفهوم على منطوق. ثم أيضا يمكن أن يجمع بين الحديثين بأن يفسر ما جاء عن أسامة بن زيد الذي رواه عنه ابن عباس وقوله لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا أشد وأعظم إلا في النسيئة، فلا ينفي أن يكون هناك ربا فضل. يعني فيكون هنا الحصر ليس حصرا وإنما هو إضافي الذي يسمونه في البلاغة الحصر الإضافي، يعني بالنسبة إلى شيء آخر. يعني ومعنى هذا فيكون المنفي أو يكون الحصر إنما هو في الشيء الأكمل والشيء الأعظم، وأن الربا في النسيئة أشد وأخطر، فلا ينفي أن يكون ربا الفضل منهيا عنه وأنه غير منهي. فإذا ما جاء عن ابن عباس ما يرويه عن سنة بن زيد قال لا ربا إلا في النسيئة لا يدل على ربا الفضل، لأن حديث ابن أبي سعيد موثق في منع ربا الفضل. ثم إن قول أسامة بن زيد الذي يروي عن رسول الله لا ربا إلا في النسيئة يفسر على الأكمل والأشد والأخطر ويكون محمولا على هذا، فيكون ربا الفضل ممنوع ولكنه دون. وعلى هذا فإن ربا الفضل ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قيل إن ابن عباس رجع عن هذا لما بلغ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في ربا الفضل. باب بيع الورق بالذهب نسيئة. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. الجنس بالجنس الآخر مشيئته، بل لابد من التفاوض في الحال. وهذا هو الذي سبق أن مر في كلام عمر لطلحة، والله لا تغرقه حتى تعطيه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فمعنى هذا أن بيع الذهب بالورق لا بد فيه من التقابض، وبيع الذهب بالذهب لا بد فيه من التقابض. فرض النسيئة لا يجوز بين الجنسين ولا يجوز في الجنس الواحد، وأما ربا وأما إذا كان الشيء بجنسه فإنه لا بد من التساوي، وإذا اختلف الجنسان فيجوز التفاوت، ولكن في جميع الأحوال لا بد من التفاوت في الحال وعدم التأجيل، وإلا كان ربا. باب بيع الذهب بالورق يدا بيد. وقال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا يحيى بن إسحاق